كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ويسر أموركم وسدد على الخير خطانا وخطاكم. ما زلنا مع قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب العظيم الذي من الله به علينا سبحانه وتعالى نتدبر بعض آياته. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلنا الله وإياكم منهم. ولنبلونكم شيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين. بشرى عظيمة للصابرين الذين يصبرون عندما تصيبهم هذه الأشياء. والصبر كما ذكر أهل العلم إما صبر على الطاعة وإما صبر عن المعصية وإما صبر على الأقدار. وهنا تتكلم الآية عن الصبر على الأقدار، ما يصيبنا في هذه الدنيا. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال بشر الصابرين الذين يصبرون على أقدار الله تبارك وتعالى. هؤلاء بشرهم بالخير العظيم. الذين من قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول شريح القاضي رحمه الله تبارك وتعالى: كنت إذا أصبت بمصيبة حمدت الله 4 مرات، حمدت الله أنها لم تكن في ديني. ولذا من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وحمدت الله أني صبرت لأن بعض الناس لا يصبر. وحمدت الله أني استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون. وحمدت الله أنها جاءت على هذه ولم تأتي أشد أقوى من هذه، الحمد لله جاءت هكذا. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. والناس مع المصائب ينقسمون إلى 4 أقسام. قسم إذا أصابته المصيبة لم يصبر ولم يرضى، يجزع لا يرضى ولا يصبر. وهؤلاء والعياذ بالله في يعني شر عظيم، ومكانتهم يعني شنيعة عند الله تبارك وتعالى. القسم الثاني من يصبر ولا يرضى، فيه قوة على الصبر لكنه غير راضي على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. القسم الثالث وهو الذي يصبر ويرضى، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يصبر ويرضى في قضاء الله وقدره، وهذا على خير عظيم من الله تبارك وتعالى. ولكن تدرون ما هو القسم الرابع؟ القسم الرابع الذي يصبر ويرضى ويحمد. يصبر ويرضى ويحمد. يقول الله تبارك وتعالى: عندما تقبض نفسه ولد المؤمن يسأل ملائكة: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ أقبضتم ولد فلان أو فلانة؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: وماذا قال؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: وماذا قال؟ قال: قالت الملائكة: حمدك يا رب، حمدك. ليس مجرد صبر ورضا، حمد، حمدك يا رب. قالوا: بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إنسان يصبر ويرضى ويحمد، يتذكر نعمة الله عليه حتى وقت المصيبة. يذكرون عن عروة بن الزبير رحمه الله، عروة بن الزبير بن العوام من كبار التابعين، خالته أم المؤمنين عائشة، جده أبو بكر الصديق، جده أيضا وأبوه الزبير بن العوام. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، فقال: نقطع رجلك. فقطعت رجله وأغمي عليه. لما أفاق قالوا: عظم الله أجرك في رجلك ذهبت، وعظم الله أجرك في ولدك مات في هذه الفترة. مات أحد أولاده، رمحه الفرس، أي رفسه الفرس فمات. وماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد، رزقتني أربعة أعضاء، يدين ورجلين، أخذت واحدة وتركت لي ثلاثة، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، رزقتني سبعة من الولد، أخذت واحدا تركت لي ستة، اللهم لك الحمد. فإذا أصبنا بمصيبة فلنتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. فعلينا بالصبر والرضا والحمد، نسعد. وعلينا نتدبر كلام الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.